السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول سعيد بن عمر الصوت أفضل، بشرك الله بالخير يا سعيد. قديما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. وإليكم، تفضل. سمعت لكم تسجيلا قديما تقولون فيه أن الشرب الحشيشي مثل الخمر، هل تقصدون الحكم والعقوبة أم الحكم فقط؟ لا، نقصد أقصد الحكم. الحكم فقط. أي نعم، أقصد الحكم، لأنه إنما الخمر، الخمر ما خمر العقل، الخمر ما خمر العقل، فكل ما خمر العقل وغطى عليه يأخذ حكم الخمر. أما العقوبات فتختلف، فالمفسدون في الأرض الإفساد في الأرض عقوبة تضاف إلى الإسكار. بارك الله فيك. نعم نعم، بارك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى. أخوك مصطفى، لست دكتور والله. أنا سعيد بصلاة حالنا، حضرتك. تفضل. حضرتك دلوقتي يعني أنا أعرف هل يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر يعني انا في عندي مشكله ان انا بحاول ان انا اتعرف على ربنا اكتر واصلي واتعامل معاه، ولكن يعني احيانا الواحد بيخطا او يعصي ربنا سبحانه وتعالى، فهل برجع تاني بحس ان الشيء الغلط اللي انا عملته بندم عليه او بزعل ان انا عملت كده، واقول يا رب سامحني او استغفر ربنا، ومن جوايا فعلا حاسس ان ربنا لعنني او غضبان عليا؟ ممكن بعد ارجع مثلا اعمل على كل حال أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، وابتعد عن أماكن المعصية، واسأل الله العون على الطاعة، واسأل الله أن يصرف عنك المعاصي. قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. يبارك فيك، انا سعيد جدا ان انا اتصلت بحضرتك. الله يجمعنا وياك في الفردوس يا رب. ربنا يا رب، بس اسالك الله ان شاء الله يعني يا ريت تشفعني لو دخلت الجنة، انا اسمي نبوي. يا رب، وانت تشفع لنا ايضا اذا ادخلك الله الجنة. أسأل الله على المغفرة، لأني اشتريت سيارة. الله يخليك. كنت عايز أعرف إزاي أقدر أخلص من الحكاية دي. هو طبعا ما كانش فيه في الإسماعيلية بنك خزنة، فاشتريتها من بنك ربوي. استغفر الله يا شيخ. استغفر الله. باب التوبة مفتوح، وأعمل عملا صالحا. عن أبواب صغيرة وأرد ثمنها إلى البنك؟ لا يلزم الآن، ما دام الموضوع قد تم، استغفر الله وأعمل صالح. جزاك الله خير. ما ياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، الحمد لله. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ، أنا في دولة خارج مركة، وفي شخص طلب مني أدوية أنا أجيبها له من ضبط التجارة. هي أدوية مش ممنوعة ولا حاجة، أدوية متاحة في مصر يعني، أو في منها مصر، هو يعني الصيدلي، وطلب مني إن أنا أجيب له الأدوية دي واخذ ربحي او وهو يربح فيها، هل هذا في مشكله اخرى حرمانيه؟ لا ليس فيها حرمانيه، بنفس السعر اللي في مصر اللي هو في السوق يعني، ما فيش اي مزايده. لا لا مش حرمانيه. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك وياكم الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك في حضرتك. وياك تفضل. حضرتك شيخنا، لي صديق حلف على زوجته بالطلاق لو انها فعلت شيء، قال كالاتي: لو انك فعلت كذا تكون الطالب عليها الطلاق بالثلاثه، لو انك فعلت كذا تكون الطالب طالب طالق. وفعلت، وهو كان يكثر التهديد. كفاره يمين. كفاره يمين فقط. نعم يا سيدي. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. نشهد الله أننا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ، نريد أن نطلب العلم عندكم. تعال زورنا مرة تطلع على الوضع، وبعد ذلك إن شاء الله تقرر. طب بالنسبة للسكن شايفانا فعلا من الصعيد. أقول لك زورنا زيارة أولا. ومع ذلك نتفاهم. تمام شكرا. السلام عليكم. السلام. أخذت أني ولا أخبرها، فأنا لي أجل فيها أخبرها وأمرك، وأنا بسمع القرآن وأعفو كل ذاتحة. قولان للعلماء، وقلنا العلماء يقول تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بعدما يفهمون. نعم. نعم. الله يبارك فيك. عليك السلام عليكم. وعليك السلام وبركاته الشيخ. وعلى السؤال الاخر، هل وضع المال في بنك فيصل، وضع المال في بنك فيصل حلال ام لا؟ البنوك كلها سواء. يعني المال الواحد الشغال احسن؟ طبعا لا شك في هذا. طب اذا كنت انا ما بقدر مش عارف اشغله او بخسر في اما جاي. لا استطيع اقول لك كل ربا، لا استطيع. طب الأقرب ما مثلا واخد مبلغ؟ لا تأكل الريبة الله يغفر له. أنا مش هقدر إن أنا أشتغل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. حضرتك دلوقتي قال الأستاذ قبل طوال الشروق خمس دقائق. أيوه. وقام جنوب. هل يقتصر أم يتمم؟ لا، ما دام الماء موجود لازم يقتصر. ولو خرج الوقت؟ ولو خرج الوقت لكن الماء موجود، لأن الله قال: فلن تجد ماء وهذا ماء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ مختار، عايز اسألك بس الموضوع ده. تفضل. في موضوع طلاق، وموضوع حساس جدا بسبب ان في ثلاث طلقات، الطلقه الاخيره مش عارفين وقعت ولا لا. الصوت واضح الحمد لله. بس ده تعالى نحكي الموضوع بس دقيق بسيط. دقيق؟ لا دقيق حضرتك. اتفضل. هو الموضوع ان في موظف هنا زميلي معايا يعني كان طلق زوجته الطلقه الاولى والثانيه، وفي الطلقه الثالثه كان بيقول له كان اصدقاء وحاجب بالطلاق ان هو مش هيتعامل معاهم تاني. وبعدين اتعامل معاهم باسلوب غير مباشر، بس ما كانش مقيد بمده معينه، وبعدين رجع للتعامل معاهم تاني. يكفر عن يمينه ولا يقع الطلاق. يكفر عن يمينه ولا يقع الطلاق. اي نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخي، ممكن بتقرأ على حضرتك آيات وتقول لي إذا كنت أنا يعني فرحة فيها أو طيب دقائق بس إذا الصوت أصلح، لأن إخوانك الآن يعانون من مشكلة في الصوت، فنحن في محاولة إصلاحه إن شاء الله. يعني أقرأ ولا لا؟ لا انتظر شوية لما الصوت يصلح بس حتى يسمع إخوانك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بين يدي سؤالي فقط أريد أن أقول أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وقبل سؤال فقط أريد أن أستسمحكم عذرا، لأني يعني أحدهم سألني ف يعني اخترت يعني بعض الطلاب ابن وهكذا، وفضيلتك بسوء ظن مني فاستسمحكم يعني. نعم. استسمحكم أني اخترت يعني وقعت في غيبة ف لا عفى الله عنك، عفى الله عنك، بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب أنا أريد التوضيح في حديث الرجل الضرير الذي قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني يا محمد إني أقرأ بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي هذه، اللهم شفعني في وشفعني في نفسي. عن أي شيء تسأل الآن؟ أنا أسأل عن يعني الحديث الأول صحيح؟ الحديث صحيح لكن في بعض الألفاظ لا تصح، والمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل علمه الدعاء وقال قل أتوجه إليك بنبيك، أتوجه إليك بنبيك. هل قول أتوجه إليك بنبيك ما معناها أولا؟ للعلماء في ذلك أربعة أقوال. الأول أتوجه إليك بإيمان بنبيك، الثاني أتوجه إليك باتباعي لنبيك، الثالث أتوجه إليك بحبي لنبيك، الرابع أتوجه إليك بجاه نبيك. الثلاث الأول عليها أدلة، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أهلنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا أولا. الثاني ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغسلنا بالإيمان. ثالث المرء مع من أحب. أما بجاه نبيك لو كانت سائغة يتوسل عمر بجاه النبي بعد موت النبي، ولكن عمر قال الله منا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. فالثلاثة المعتمدة نتوسل إلى الله بإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحبنا للنبي، باتباعنا للنبي، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. مبارك لابنتك. الله يبارك فيك. حل الله تعالى عملت بر الوالدة بعد وفاتها. نعم. عملت بر الوالدة بعد وفاتها. أعمال البر للوالدة بعد وفاتها. الاستغفار لها، الصدقات الجارية عنها، نشر علم عنها، العمرة عنها، الحج عنها، قضاء النذر عنها، كل الصدقة قضاء النذر عنها، غصن من كانت أمك تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. الله أعلم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. رجل ذهب لخطبة الجمعة وركع الثانية، وبعدما سلم الإمام صلى ثلاث ركعات، أي صلى ظهرا أربع ركعات، ما حكم صلاته؟ هو متأول إن خالف الأولى لكن صلاته تصح. جزاكم الله خيرا. وياكم. هتبتدي ترجع تاني؟ نستأذنكم نغير الهاتف، بارك الله فيكم. السلام عليكم. جاب على الأسئلة الصوتية المسموعة، بالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم. نعم. بذن الشيخ سأل. في أحد المثل بأمنا بيتبرع للأهل الخير يعني تبرع في قناة السويس بأسهم للأطفال بشهادة استثمار الأطفال الأيتام، ودركها 4 سنين أو 5 سنين والفائدة بتاعتها يديها للأطفال الأيتام، هل يجوز السيدة؟ والله شهادات الاستثمار ربا، لكن الأسهم يعني إذا كانت أسهم في بعيد عن الشبهات ما فيش مشكلة، لكن مش فاهم الصورة بالضبط. هو بيشتري شهادة باسم الطفل مثله؟ شهادة استثمار؟ شهادة استثمار حرام. السلام عليكم. يقولون تحسن الصوت الحمد لله. شكر الله لك يا شيخ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله في الدارين. حياكم، تفضل. شيخنا في موقع على الانترنت بيبيع المنتجات، بيخليك تشترك معايا في تعمل حساب، تفعل حساب معايا على الانترنت، وتبيع يعطيك جزء من الربح. يعني هل المعاملة دي صحيحة؟ أنا ما بيبقاش عندي مخزن، يعني هي بره بيقول لك بس بيع لي ونسبة الربح بتاعتك على سبيل المثال مثلا 20 أو 40 مثلا. عفوا، السلع معلومة تمام المعلومية ولا فيها خفاء؟ لا معلومة. إذا كانت السلع معلومة ليس فيها غش، وقال لك سوق لي وخذ عمولتك وخذ ربحك، لا بأس. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، كنا على زوجي في السعودية، بعدين نزلت الشهر واحد اللي فات دوام أجازة، أنا وابني الصغير نزلت مع يعني خالي هو اللي نزل. المهم زوجي كان المفروض ينزل يخدنا بس كورونا قفلت عليه. دلوقتي في مشاكل عنده في الشغل وهو مش عارف ينزل يخدنا خالص، ومفيش أي محرم يقدر يسافر معاه. ضرورة، من الممكن أن تذهبي إليه وأستقبلك في المطار ولا ضرورة؟ يعني يجوز ان انا اسافر وهو يستقبلني في الطائرة؟ ضرورة، نعم. وهل اطمأن في الطائرة ايضا؟ ما فيش حد يعتد عليك يعني في الطائرة، الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا الفاضل، انا كنت اتكلمت على في البث من شويه على موضوع الطلاق. ايوه. هو بس معلش عايزين بس بس نتاكد بس من صوره الطلاق. هو يا اخي الكريم سأل أن تطالق، إذا فعلت كذا أن تطالق، طالق طالق. وقال أقصد التهديد، قال أقصد التهديد. فقلت له أختار رأي العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين ولا أقع طلاقك. في حاجة تانية عندك؟ لا، هو ما كانش التهديد، هو قال الموضوع. هو عفوا يبقى أنت لا عفوا، سؤال آخر اطرحه مستقل وقت آخر، لأنني مللت من هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله من يحبطنا فيه. دلوقتي أنا طالب جامعي، فبسبب ظروف المذاكرة والكلام كله أنا يعني أتأخر في المذاكرة، وبسيب أو بسيب غصب عني بنات أصحاب الفجر، مش في كل الأوقات. فطالما تكون عندي يعني إيه حاجة من الأزمة النفسية بسبب الحاجة دي، لأن دي حاجة فظيعة من ذات يعني، في بعض الأحيان أظن نفسي من يعني مرتبطين. يعني عفوا، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة اختصارا؟ اضطر ان هل انا حاجه ده من المنافقين قبلها؟ نعوذ بالله، نرجو الله الا تكون من المنافقين. لكن قال عدد من السلف في شان النفاق: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. تفضل. الحمد لله. جزاك الله كل خير. وياك. معلش حضرتك، هل يجوز جماع المراه البس؟ لا، إذا طهرت المرأة من دم النفاس لا يلزمها أن تمكث الأربعين، بل تغتسل وتصلي وتوب وذلك لا بأس به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. نعم. فيزا المشتريات إذا اشتريت بها دون أن تتراكم عليك فوائد ربوية قبل وقت الربا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وسنعتبر الشرط الآخر شرطا معطلا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا دكتور عمرو، مدهان كريم، شكر الله لك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالمسجد في حد مسؤول عنه، هل ينفع ان هو يسلف حاجات المسجد، يعني زي مثل حاجات زي كده موجودة في المسجد ما نعرفش الصراحة مين موقفها؟ احنا استلمنا المسجد والحاجة دي موجودة فيه، وعندنا جيران بقى مثلا محل جنبينا بيسلفنا حاجة لو المسجد احتاجها، لما بيجي نشتري منه حاجة بيخفض لنا في السعر ومين زي كده، لما طلب مننا السلم هل ده جائز؟ جائز نعم، على ما يتعرف عليه الناس هو الأمر سهل، يعني طلب سلم من المسجد والمسجد إذا احتاج منه شيء يأتيه به. أمور المسلمين على التسامح، بارك الله فيك. شيخنا والله الإخوة القائد علينا إنكار شديد جدا، حدثوا لا يعني أستفيد يعني أنت تعطي سلم المسجد لدار المسجد قال بس أريد سلم المسجد هذا أقضي عليه مصلحة وفي ذات الوقت هو يخدم المسجد. صحيح. أمور على التسامح، الله يحفظكم. الله يسلمك. يعني أموال اليتامى أشد من هذا، وقال تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم. أنا طبخت اليتيم له طبيخ، ما في مانع ناكل مع بعضنا، إن كان طبيخيهم أعلى وطبيخ أو أطبخ له معي، الأمور خفيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، نعم المهدي. نعم والله كل الأحاديث التي وردت في المهدي فيها كلام، يعني قد تتعجب أنت من قولي، لكن هذا الحديث الذي نص فيها منصوص على اسم المهدي جمع فيه كلام، وإذا كنت إن شئت أن تذكرني بحديث أقول لك علته، يعني غاية ما يمكن أن يحسن حديث لا تنقضي اليوم والليلة حتى يخرج رجل اسمه اسم أبي يمنى الأرض قصة وعدلة بعد أن ملي الظلم مجهورة. ليس في أنه المهدي حديث إذا رأيتم الرايات السود، حديث إذا رأيتم الرايات السود مقولة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. معذوري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. الحمد لله. بالنسبة للإمام لو عنده لحم ذلك الفتحة بس ما بيقدرش يسمعنا هذا السنة هذا جزء من الغيب. إيه؟ الإمام عنده لحم ذلك الفتحة بس لا يغير المعنى. لحن جلي لا يغيرها ممكن تمثل تمثل يذكر مثال يعني كان مالك يوم الدين بإطلاقات التسكين وزيد القصر لا هذه أمور متحملة قد يلحظها بعض الناس الصلاة صحيحة أنت تعرف يعني يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هل ترى أن الناس كلهم كانوا متعلمين أو كان يجي أعرابي يعني لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن اي حاجه ويتكلم يا محمد اعطيني لا تعطيني المالك ولا من ابيك شو الاعراض يا اخي مش كل الناس متعلمين الان في عمال في الشركات وفلاحين في الارض طول اليوم في الارض والله يهين انه يصلي الصلوات الخمس اثنين فلاحين في الحقل في الحقل قرا صلي بعض الجماعه واحد قرا وانت عارف قراءه الاخوه الفلاحين ولا يعرف تجويد ولا عمره سمع عن النون مشددة ولا ساكنة هل نستطيع أن نبطل صلاته؟ يعني أنا بقول لك الآن يعني أنا اثنين فلاحين ضربت لك مثالا في الأرض الزراعية كل يوم مع البهائم يعلفها ويسقيها ويطعمها إذا جاء وقت صلاة صلى إذا رجع البيت بعد العشاء صلى ونام ما يحافظ ما يكونش حرام ولا شيء جاء فلاح مثله وعد من الله صلي منه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولم يجود ولم يعمل أي شيء صلاته باطلة كان على عهد الرسول أعراب كثيرون لا يعرفون شيئا الرجل يأتي الأعرابي يصلي نقرق يوم وقعد ومفيش أي طمأنينة يقول صلي النبي يقول صلي فإنك أم تصلي صلى قال له النبي صلي فإنك أم تصلي صلى قال له النبي صلي فإنك أم تصلي قال والله ما أعرف إلا هذا يا رسول الله علمني من علمك الله هذه طاقتي علمني من علمك الله ما يعني معلم برزقه السلام عليكم أخواننا الذين يعملون في التجويد يظنون أن الناس كلهم يعني متفرغين للتجويد ولا في دينهم التجويد فلاحين وعمال ونسوة في البيوت ما يعرفن شيئا أبدا إلا شيء اسمه الصلاة ما يعرفن شيئا تجد كل المرأة عجوز يشدني غني ما تغني ست حركات تريد ست حركات ما أعرف ست حركات يعني ولا شيء ليس عن ذلك أن صلاتها باطلة. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. آمين. سؤالين بس من المفضل. اتفضل. الله يزيد. أنا بنت أنا النواية في الرواتب تسمى الرواتب. السؤال الأول والسؤال الثاني. طيب أنا أسألك سؤال بس حتى لا تنتقل من شين يا أخي. أنا فاتتني سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية ينفع أجي في ركعتين يا رب هي القبلية وهي البعدية ينفع؟ أنا ما أقصدش دي يا شيخ أنا أقصد لأن الضحى ما لحقتش أصلي الضحى الضحى رمز رواتب أنت مش دقيق في السؤال الضحى ليس من الرواتب لا الله يسلمك لا أنا أقصد الضحى يعني لن السنة قبلية للظهر لا سلام مرحبا فضيلة الشيخ عباس بن عبد الخالق حبيبك الله وسلمك الله وزميلك محفوظ السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أحسن الله عليك يا شيخنا وجزاك الله عنا خيرا وإياكم أمين من ذلك يومك تفضل السؤال الأول أسأل عن صحة حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك غنى وأصب فقرك هل هذا الحديث صحيح؟ يعني سند في ضعف السند في ضعف اي طب سألت انا ما يكلمك ان صفه النزول للسجود هل نقدم الجنب على اليدين ام الركبتين كل الاحاديث المرفوعه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب سواء النزول باليدين او النزول بالركبتين كلها ضعيفه حديث ابي هريره فالولادة هي قبل الركبتين هل في اقناب فعلا كله ضعيف ما في إقلام ولا مش السند ضعيف نفسه ولذلك إذا كانت كلها ضعيفة ماذا نصنع أخذ العلماء بقول عمر بفعل عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وهذا رأي أكثر العلماء، رأي الجمهور. أنت تقول هذا الرأي يا شيخ؟ أنا أقول الأمر في ساعة. ما في ما في. أثر عبد الله بن عمر في البخاري. لا ما أذكره الآن. ما أسنده أذكره. أسنده أذكر سنده ومتنه. هل موصول ولا معلق؟ لا معلق. طيب معلق خلاص ما يكلمني على الموصول الله يغفر لك. السلام عليكم. نعم كله ضعيف يا أخ سندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك محمد. أنت شنو عندك ولا لا؟ تفضل. في رجل طالع في السن عنده 100 عام كان يمتلك أراضي، فكان موكل ابنه الأكبر بيبيع قطعة من الأراضي دي، وكان يأخذ منه ويوزعه على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوه. كان ابنه الأكبر يقول له إن هذا لا يجوز يا أخي، لأن هذه ليست الربا لازم تتساوي بين إخواتنا البنات. أيوه، يعني كان يعطونا البنين دون البنات. وبعد يعدل إذا واحد قال مقام الوالد قد قال ربي فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فالإثم عليه. يعني نفرض الأب قال كلام غلط وأنا والمسلمون يعرفون أن هذا الكلام غلط، أنا عدلت في الوصية بناء على الصلاة، فالله قال فمن خاف من موص جنفا ميلا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعدل بين الأبناء والبنات. سورة العدل هي اللي فيها مشكلة، هل العدل للذكر مثل حظ الأنثيين أو العدل يقتضي التساوي؟ قولان للعلماء، الأكثرون على التساوي، لكن قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه سورة العدل أن الذكر له مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث. الذي يظهر لي والله أعلم من الهبات إذا كانت صغيرة الأب يعطي الولد 100، يعطي البنت 100 تمشي، لكن إذا كانت مثلا 100,000 والبنت 50,000 تقوم مقام الميراث. والله أعلم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تفضل. مثلا حضرتك ايه حكم البنت واحد عنده مثلا 50 سنة متبني بنت عندها 18 سنة وبنته عندها 17 سنة، يعني بنت الراجل عندها 18 سنة من ما تتبناها؟ تبناها وهي في ثالثة اعدادي دلوقتي يعني بدأها وهي في ثالثة اعدادي وسمها باسمه؟ لا هي تعتبر بنت ابن عمه او حاجة زي كده. ابن عمه يعني تبناها يعني لها اب وام؟ امها متوفية وليها اب عايش. طيب ما لها اب عايش كيف يتبناها اذا؟ يعني معايشة عنده في البيت. ما يتجوزها احسن. يتزوجها احسن. هو بيقول ما فيش يعني هو بيشوفها زي بنته بالظبط. يعني بنته منين؟ ده بنت في ريان الشباب. يا عم انا قلت لك حاجه حل شرعي. طيب ما المانع ان يتزوجها؟ ان هو شايفها زي بنته. ما فيش حاجه اسمها شايفها زي بنته. هل هي بنته؟ لا مش بنته. خلاص اذا هي ابتعد عنها تماما لانها امراه اجنبيه، والنبي قال ما طلبت بعدي فتنه اضر على رجال من النساء. اي يتزوجها زوجا شرعي. يعني أنا بقول أنا ممكن لما أوصل البيت تحضن بنتي وممكن برضه أخدها. بحضن البنت دي برضه يعني فرضة يعني. هي بنته وهي بنته هو يعني. أيوه بيعمل إيه مع البنت دي بقى تاني؟ سيبها تفرج ولا إيه؟ عاملها زيها زي بنته بالظبط. ما هي يعني ولك تتزوجها أفضل. الله يكرمك. السلام عليكم. الحلال الطيب حلال طيب يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحرام حرام الحرام حرام الحمد لله. صح. بعدين حضرتك أنا في حج عام الماضي قبل العام الماضي أنا حج ليلة كنت أحرمت حرمت من داخل مكة وأنا كنت مقيم في جدة. بس عشان خاطر ما كناش يعني ما كانش في مجبورة إن إحنا نطلع التطبيق اللي حضرتك عارفه. بسألك سؤال، أنت أهللت من جدة أو من مكة؟ قلت لبيك اللهم لبيك، من بيتك في جدة ولا من مكة؟ من جدة. من جدة. أنت الآن أهللت من جدة لكن ارتكبت محظورا، ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. لبس المخيط فعليك على أحد ثلاث أشياء، إما ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. طيب شيخ انا لا يعني مش متذكر ان انا ولا ادعمت ولا كنت. خلاص عليك عليك في ذمتك. طيب يا اختي ما هو المانع يا اختي اذا كان 50 سنة ان يتزوجها بنت في الثانوية، ثانوية 18 سنة وهو 50 سنة، ايه المانع؟ حرام؟ نعم لا مانع ابدا. الرسول تزوج عائشة و هو 45 سنة وهي 6 سنوات، صح كده يا عبد الرحمن؟ عفوا 9 سنوات عقد وهي بنت 6 ومات عنها وهي بنت 18 سنة، عمره كان 63. ما فيش أي مانع، مش حرام يعني. عمر تزوج ابن كلثوم بنت علي، لكن هل هذا الأولى إذا قارنا يا أختي هبة؟ هل هذا الأولى أو كل يوم يعمل اللي هو يعمله؟ لا يعني إنه زواج بدع من البيت خلاص، ما قلنا شيء حرام والله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو لما جيت تحمل من الأسماء الملحدة يعني لو وضعت إيدك في المية يعني الماء مش هيتطهر يعني ولا؟ لا طهر إن شاء الله. شكرا. والصورة من جيبي عبد الرحمن. أبو حفص يوسف بن عبد الله يقول: هل يجوز القول عند طلب الفتوى ما رأي الدين أو نقول ما رأي الشرع؟ لا تقل هذا ولا ذاك، ما الحكم في كذا؟ لأن إذا قلت رأي الدين والمفتي اجتهد وأخطأ نسب الخطأ إلى الدين، لكن ما الرأي في كذا؟ ما الحكم في كذا؟ هو يتكلم، لكن ما رأي الدين؟ ولذلك الصحابة ما قالوا ما رأي الدين ولا رأي الشرع، يسألون. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أميرا، والأخت ألقي للصورة جيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرسل بريدة أو أحد الصحابة أميرا فقال: وإذا حاصرت قوما فقالوا ننزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. بارك الله فيك. أخونا مسعد منصور يقول: تزوج عمره 54 سنة، لا هذا البناء يا أخ مسعد، لكن العقد كان بنت 6 سنين، العقد بنت 6 بنى بها بنت 9 لك 8 9، هذا الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، تفضل. شيخنا القادر ربنا يبارك في حضرتك، انا حبيتك والله ان انا اقول لك ان انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتني له. الله يكرمك ويبارك فيك، اسالك الدعاء لله عليك يا شيخ. الله يثبتنا واياكم ويسكننا واياكم. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك لنا يا رب ذكرى للاسلام والمسلمين. الله يبارك فيك ويكرمك ويحفظك. اللهم امين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. حبك الله الذي احببتنا فيه. شيخ انا اتصلت عليك من شويه وقلت لك ان انا عاوز اقرا عليك، تحس تقول لي لو انا مثلا في لحن في القراءه بتاعتي ولا؟ طيب اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وجوه يومئذ باسرة لا في هنا خلل شوي. يا شيخ؟ تفضل. في قاعد يقول لهم ايه اللي بيصير؟ وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق وظن انه في إطرالات في التسجيل بعض الشيء وفي الجملة الحمد لله يعني لبست استعرق ورأتك على مصحح يصح لك التجويد يصح لك التجويد لكن لا نستطيع هذا ما هو مجلس تجويد وبيان الغنم وبيان الوقفات معذرة السلام عليكم السلام عليكم وإياك تفضل شيخنا زيد عليه دين لعمر متأكد نعم أنت متأكد أن زيد عليه دين لعمر دائما زيد كده على دين ماشي بعدين زيد عليه دين لعمر أسقط عمر هذا الدين وعفى عنه ثم بعد مدة تيسر زيد أرض خموسه فطالب عمر الدين الذي عليه مرة أخرى فرفض زيد. فرجع في الهبة. رجع في الهبة المتنسلة في العفو. نعم هل يأثم زيد من هذا الرفض؟ والله وراه إذا كان مؤثرا يرد له الدين. الله يكرمك. لأن الرضا في الهبة الرجوع في الهبة في قولان للعلماء أحدهما أنه على التحريم والثاني أنه على الكراهية فلا أحوط لعمر في دينه أن يرد الدين لزيد سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل حبيب اتفضل عندك سؤالين سلام ما بدلك أنا سؤال عندنا يصل الموجود عندنا في القرى أيوه لا لا لا هو ليس من السنة في صورته التي عليها الناس لكن هناك أمر لا بد من الالتفات إليه وهو أن التعزية مشروعة بالإجماع لا يختلف في مشروعية التعزية التعزية مشروعة بالإجماع صورة التعزية على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت ماذا صورة التعزية على المتيسر صورة التعزية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المتيسر يا اصبر ممكن كان يعزي اصبر علي بس كلامي في تفريق بين امرين صورة التعزية الحاصلة الان بالسرادق واصل التعزية اصل التعزية التعزية مشروعة بالاجماع لا اختلاف في أن من مات له ميت يجوز للآخر أن يعزيه وأن يواسيه وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم قال جعفر ذهب إليه من البيت وعز امرأة تبكي عند قبر قال لها اتق الله واصبري وأرسل لابنته يعزيها إلا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وذهب إليها من البيت فالتعزية مشروعة صورتها لم يكن لها على عهد الرسول رسم محدد صورة محددة إنما عن متوسل لك ابن عباس قابل معاوية في الطريق قال له معاوية أجرك الله في الحسن ابن علي ابن عباس أجرك الله في الحسن ابن علي ابن عباس فكانت هذه التعازي مشروعة كل مكان يعني ممكن أن أعزي في الهاتف ممكن الآن أعزي بتلتس الغراف ممكن أعزي برسالة بريد مسجل أعزي بأي صورة من الصور التعزية بصورتها الحاصلة الآن معنى لم تكن موجودة على عهد النبي محمد عليه السلام لكن هل تستطيع أن تحرمها؟ لا نستطيع أن نحرمها عزية كلهم يراؤون اسم المرأة وتحملها. كلهم يأخذون من أموال اليتامى ويعزون وينشئون الصرادق. من يصنع ذلك آسف؟ لكن قال واحد: كثر أضيافي، كثر الذين يعزونني وأتوا من كل البلاد، فسأفعل شيء أستقبلهم فيه. فجعل صرادقا والناس أتوا يعزونه، فقال للقهوجي: افعل لهم قهوة، جاء من مكان بعيد اصنع لهم قهوة. ما استنى حريمها وزدهم في لغو، قال: شغل مسجل يقرأ قرآن حتى يستمع القرآن يكون هناك خشوع. هذه حالة وفاة، بعد ما فيها مشكلة. لكن طبعا القارئ والقصة دي ما علمتها على عبد الرسول، لكن أيضا ما أستطيع حريمها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. أستاذنك يا مولانا، ما حكم أخذ الأجرة على نفس المسجد؟ يعني في أخذ دلوقتي نفس المسجد اللي بيصلي فيه الخمس فرائض. اتصل بي من تريد الاتصال بي بعد الدرس ان شاء الله. رسالة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. انا عندي يا اختي، يا اختي اسمعي، شيطان رجيم قذر يقهرك. انت مسلمه، انت تقهر الشيطان بذكر الله والتسبيح والتحميد. اي عفريت يهرب عنك. ذكر الله معك سلاح للشيطان. اذكر الله. ما تستسلمي كده وتكوني واحدة خيبة كده ضعيفة وسواس خيبني. انا مش فاهم، مش فاهم، لن افهم. اكثري من ذكر الله، أكثري من ذكر الله، أكثري من ذكر الله. هذا الذي أقوله لك، وأي شيطان بإذن الله يهرب بمشيئة الله تعالى. فإن كان مرض عضوي عصبي تعالج عند طبيب أعصاب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم تفضل. يا شيخ، أنا كنت بقطع قطع على موضوع الحج، يعني أنا هل علي الصيام؟ ها؟ علي الصيام؟ قلت لك شيئا، أنت أهللت من جدة. أهلت من جدة. نعم. سيدي أتكلم، الله يرضى عليك. أنت أهلت من جدة. نعم. وخائف من الشرطة في شميسي. فلبست ملابسك العادية. ودخلت مكة بعد أن أهلت. فمعنى ذلك أنك ارتكبت محظورا. نعم. هذا المحظور لبس المخيط. نعم. لبس المخيط. نعم. إذا كنت لبست طي شيء محظور آخر. لبس المخيط. فكفارته إما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. في الوقت الحالي يعني لو كنت ما فيهاش أي مشكلة يا شيخ، ما فيش أي مشكلة. جزاك الله خير يا شيخ. الإطعام والذبح يكونان بمكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ في قريتنا لما الناس يموت بيزاولوا بيت قبل الصلاة مثلا بساعة، يعني لو فرضنا ان هو يصلي عليه الظهر بعد صلاة الظهر بيقولوا قبل الصلاة بساعة كلمات بيزاولوا الميت قبل الصلاة بساعة في المسجد. ايوه انا عارف بيزاولوا الصلاة الجنازة بالسيارة. المشكلة اللي عندكم في البلدة اظن إن الناس هم جالسين في المسجد ينتظرون صلاة الظهر ثم الجنازة، كل واحد يطلع يتكلم كلمة. هذا عندكم؟ لا هذا السؤال هذا لم يرد عن الرسول بهذه الطريقة. وكل واحد يدعو للميت ودعاء بعد دعاء وبعد دعاء، كل هذا لم يرد عن الرسول. دعوه في المسجد بعد الصلاة صلوا عليه، ثم في المقابل بعد دفن الميت دفن. لا الناس تمل من الذهاب إلى الجنازة عندكم من أجل هذا. الناس عندكم يملون، يعني في بعض البلاد تذهب تقول التوى الجنازة اتبع على قسمين، من البيت للمسجد والصلاة عليه، ومن الصلاة عليه إلى القبر، كل واحد على قيراط. فأنا خلاص صليت عليه في المسجد وأريد أن أتبع للقبر، تجد القبر ليس بدء محفورا، تجلس نصف ساعة على محفورا، بعدها يدفنه، بعد ما يدفنه واحد يقول لك لا لازم نجلس، فهم غلط يعني، فهم الأثر على أنه حديث رسول الله قبل ما تنحر شاوة يقسم لحمها، كلام عمرو بن العاص ليس كلام رسول الله. فإن هناك تجلس ساعة عند القبر، الناس تمل من حضور الجنازة، لكن إذا كنتم تخففون عن الناس والناس يأتون لكم كثير. بعض الشيخ يمكن عليهم يقول ان هذا من الامور المحدثه من البدع. ايه من الامور المحدثه؟ اسكت عن كل ما عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا كنت عايز اقول لحضرتك دلوقتي الدكتور عامله معايا مشكله علشان تقلع النقاط. سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه، هي رد بقى عندها، هو أهلها قالوا لي إن كده إن هي مش هتيجي. يعني لازم تقلع النقاب أو مش هتيجي؟ أو مش هتيجي، ورضية من الرياضة إن هي طبعا موافقة على رأيكم ومش ولازم تقلع النقاب، وهي بالفعل على ما أعتقد خلعته، وإن كنت النهاردة أهب لعبها فهي قلعته، وأنا هناك وكانت في الرياضة أهدت الشمس وكده يعني. فدلوقتي المفروض ان انا اثرت ازاي اعمل ايه؟ فانا تلات السفارة تلات السفارة وقبل ما اروح الشغل وحصل مشاكل وانا هما اتنفذوا وانا مشيت. فانا مش عارف اعمل ازاي دلوقتي. اصبر انت عندك اولاد منها؟ نحن فعلا بقالنا متجوزين بقالنا ثلاث شهور. ثلاث شهور وبدات هذه البدايات. طيب انتظر دع عند أهلها زمان لعلها تستريح وتهدأ، وبعد ذلك نقرر. انتظر شهرا شهرين خليها عند أهلها وتصبر، ربنا لن يضيعك. لا لا ما خلاص نعود شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. الناس حسن. نعم. فضل فضل. لو سمحت انا كنت عايز اعرف حضرتك. لا مش فاهم. بالنسبة مثلا للآية وتحسبونه هو عين وهو عند الله عظيم. ايوه. مثلا على لو الواحد مثلا بيضع القطة. نعم. بيأكل قطة مثلا أو بالشرب يعني حاجة بسيطة يعني زي كده، هل دي تنطبق على الآية دي برضو؟ يعني أنت عايز تقول يعني أنت تريد أن تقول أنك تجلس تأكل القطط وتحسبونها يوم عند الله عظيم في الأجر. يعني تأكل قطة وتحسب أنك بتأكل يعني آلاف الأشخاص. لا يعني عمل خير بسيط يعني زي دوت، هل ممكن ينطبق في نفس الآية؟ نفس المعنى يعني؟ لا لا بس هو بعيد هذا في الجرائم. يعني في طعن في عرض امرأة مسلمة، لكن انت تعمل عمل يسير مثل مثلا اطعام قطة وتقول تطمع ان اطعام القطة هذا يكون لك كحج، لا مش كده. القواعد لا تقول هذا. قد يكون ذلك الله سبحانه وتعالى جعل غفر لامرأة من البغايا بسبب هرة، لكن لا يضطرب هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. أحسن الله عليك شيخنا، لك الله فضل في البرد. وإياكم. سؤالنا شيخنا تكرم من الله فضل وبرك فيه. أتفضل. أولا صحة حديث شيخنا عبادة بن الصامت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله في آخره قال له رسول الله لا تتكلم الله في شيء قبل فيه. ها؟ حديث عبادة بن الصامت شيخنا. ها؟ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي العمل يفضل؟ في آخره قال لا تتهم الله في شيء قضى لك به. لا لا لا لا يثبت. السلام عليكم. شفنا سؤال في النذر يا شيخنا، رجل نذر نذرا حصل شيء أن يشفي مثلا زوجته أن يخرج شيء ونسي هذا الشيء. بالتقريب يقرب يعني مثلا إذا نظرت مثلا أنت مرتبك في الشهر 1000 جنيه، إذا نظرت لن تنزل 10,000 ولن تنزل جنيه ولا 10 جنيه، لأن ستنزل مثلا 100 جنيه 50 جنيه، قرب كده على التقريب إذا نسي. السلام عليكم. مرحبا يا فضيلة الشيخ خلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل. ما حكم الصلاة وراء إمام يعمل الأحراز والتماثيل للمرضى الذين يأتون عنده؟ هذا دجال من الدجاجلة. إذا وجدتم غيره يؤمكم اذهبوا إلى ائت بغير يؤمكم. إذا وجدت مسجدا آخر صلي في المسجد الآخر، لكن لا تصلي وراء دجال. لجعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم من عندي عهد أن يكون إماما. السلام عليكم. أتفضل. أياك حبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني بناء مجمع؟ طب ما كل ما خبر كده في بلاد مصر الآن جنبها كده. أي مش تحت يعني. أي ما ضرورة. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. أبو طويل ومستحي قال لي أريد صلى الله عليه وسلم إذا سمع أنه يأتلس هذا الطويل ودوش مصير مستحي مسلم ومستحي ويحفظ كتاب الله. فقال لي كذلك الشيخ مصر من عدد يكون الحديث في خلاف. حديث إيه؟ حديث ما يجدك عليه طواف الله. صحيح، لكن غاية ما يقوله العلماء الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد. نعم. الحديث الذي فيه ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره إلى قول المسلم يحمل على الذي يجر ثوبه خيلاء، هذه الكبيرة. أما إذا جر ثوبه لغير خيلاء فهو ليست بكبيرة، معصية لكن ليست بكبيرة. أما إذا جره لحاجة انتفت المعصية وانتفت الكبيرة. لغير حاجة لا تملك ليست كبيرة. أما إذا كانت هناك حاجة فبمسؤول كان يسبل ثيابه ويقول إني أحمش، يعني ساق رفيعة جدا، ساق حتى إنه صعد شجرة ذات يوم فنظر الصحابة إليه فضحكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قال من دقة ساقه يا رسول الله. قال له هي في الميزان أثقل من جبل أحد. فكان يلبس بعد كده يلبس ثوبا طويلا يغطي ساقه الدقيقة فيقول إني أحمش. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. إني أحبك الله ومعنا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أولاً أنا أتحدث النسبة الطبيبة اللي هي بيجي عليها أيام طبعاً ده نبطشيات والدكتور الزي. مشكلة كبيرة. طب ما لو هي يعني عايزة تعمل العمل ده وتنفع بين اللي ده المسلمين. مشكلة يعني هل النبطشية دي مع طبيبات من أنسابها أو مع طبيب رجل فحص؟ والله يعني أنا بيحصل تبديل إشكالية. هذا إشكالية يعني أنت الآن رجل يطلق واحدة في الليل مجلسة زوجتك في الليل قاعدين مع بعض، تأمن على نفسك أو تأمن عليها؟ لا طبعا. الله يسلم. المقابر الآن في كثير من بلاد مصر إذا حفروا تحت الأرض أخرجت ماء أضرت بالأجساد، فيبنون قبر بالتوصيف الذي ذكره الأخ 2 متر في 2 متر وارتفاع متر ونصف وتنون الرجال واحد بعد واحد بعد واحد بجوار بعض والنساء كذلك مع بعضهن البعض. ما الحامل لهم على ذلك؟ طبعا هذا ليس وفق السنة. السنة أن لكل واحد قبر يحفر تحت الأرض ويدفن فيه، لكن حملهم على هذا الاضطرار، والنساء مع بعض والرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهن. السلام عليكم. تفضل. نعم. معلول هذا الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر من طريق سعد بن عبيد عن ابن عمر، والصواب أن بينهما رجل يقال له محمد الكندي أو أبو محمد الكندي هو مجهول. موقوف عن أم الصان ضعيف. ايوه طيب انت طبعا لازم نراعي حال المتعلم، لابد من مراعاة حال المتعلمين. فالله سبحانه قال وقد خلقكم أطوارا ليس كل الناس يفهمون. لا لا لا لا تأسف لا هنيتها لا تعقدها في حياتها. يعني إذا كنت امرأة أمية لا تعرف فتقف لها عند مد 5 حركات وإلا غني 6 مش عارف حركات ما لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. بارك الله فيك. التشريف قدر استطاع أيضا قبل بس مع الفعل والمفعول الأشياء الأساسية. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الرفيق. السلام عليكم. رحمة الله تعالى عليه. عرف النبي زهرة الملائكة. السلام عليكم. أو جزي لو تفضلت. ليس عليك. معاش الوالد ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحمل. طيب استغفروا الله له وتصدقوا عنه لعل الله أن يرحمه بصدقتكم عنه واستغفاركم له. الربا كل من سيأكل الربا يعاقب إلا التائب والذي يخرجه الآن على سبيل التخلص منه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخنا سؤالين بعد إذنك. أول سؤال، هل صبغ اللحية سنة؟ هل إيه؟ شباب، صبغ اللحية سنة؟ لا الرسول لا، لكن ورد يعني أن الحسن والحسين كان يصبغان، لكن ورد أيضا ما يفيد الكراهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكننا في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، ولهذا تكره لغير حاجة والله أعلم. وهل الفراسة حرام؟ علم الفراسة وعلم حرام؟ ما أدري ما هذا العلم الذي تذكره، لكن قد قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ويعرف ماذا تفعل. لا يعني كلامك مجمل ولا يصلح فيه جواب المجمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أي السؤال اختصارا لأن أنت معطل الناس كثيرين. ما سؤالك؟ باب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوح ويخشى عليه إذا استمر على هذا أن لا يوفق لها. السلام عليكم. السلام عليكم. صح كلام صح. كل الان وكل اللي حواليا نصحوني ان انا طبعا انت عم تسال المسلمين ومش عارف ايه وانا يا عم نساء المسلمين بس تدور. عفوا هي هل هي في النبطشيه مع نساء كلهن نساء او في النبطشيه مع رجال ما بالضبط؟ يا مولانا انت اعلم بشؤون الصحه يعني غير انا مش اعلم بشؤون الصحه انا انت اعلم بشؤون المستشفيات مني لكن انا اللي انا اعرفه أنه كثيرا ما تختلط الطبيبات مع الأطباء والممرضات مع الأطباء ومع الممرضين ليلا وهذه تؤدي إلى مفاسد. فإذا كنت تستطيع تمنعها من النبطشيات لازم كذلك إلا إذا كانت نبطشيات مع نسوة. ما أستطيع أقول لك ولا أنجو أمام الله إذا قلت لك زوجتك تذهب تبيت في المستشفى وهنالك رجل فحل شاب هناك هل ترضى لي أن أقول لك كده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أكيد إيه؟ عفوا يعني على حسب المفاسد اللي يعملها على حسب المفاسد التي تصنع. إذا كانت مفاسد كبيرة اسمه كبير شيء يسير فاسمه يسير على حسب شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولك ولك بالنسبة لا مش مثل الصلاة لكن واجبة. الرسول قال لقص الشوارب وأوفوا اللحى والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن ليس في الصلاة. الصلاة عماد الدين. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. انا عندي اربع بنات وعندي بيت مملوك يعني في طريق كلها وبيت ده. ايوه لا الله جعل لهن الثلثين. انت تريد كل البيت لهم لا تستظلم والدك تستظلم العصبات تستظلم زوجتك لا لا تفهم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حبك الله حبك الله يا شيخ والله حبك الله الذي احببتنا فيه. هل تفهم من حدث الصوم بالنسبة للمعتيقة؟ صدق. الولد له خروفين أو شهين ولا شاه واحد؟ الولد شاتان. كلمة شاه تعني كبش أو ناجة أو جد أو مازة أو عنز. الولد شاتان والبنت شاه. طيب وهل لو اشتركت في يعني في البقرة تشترك بسبع بقرة أو تشترك سبع بقرة في البنت سبع البنت سبع للولد أو سبع جمل. طيب معلش يعني السؤال برضو مختصر للبنت يعني ايه المبلغ الكل اللي يكون معايا بقدر اطلع عليه الزكاه يعني الزكاه كل 1025 يا ربنا اعطاك 975 جنيه و25 يا اخي للفقراء خلاص كده المبلغ ده كامل معاك نقول لك اللهم بارك يعني لك انا بسال انا ليا راتب عايز اعرف هل الراتب لا الراتب ليس عليه زكاه ايه الراتب مالو الزكاة لكن اذا حوشت من الراتب جمعت من الراتب مبلغا بلغ النصاب ومرت عليه سنة تزكي. طيب هل لو المبلغ يعني بشرط يكون مبلغ حتى في البنك ولا ممكن يكون مثلا عندي قطعة ارض عندي شقة عندي لا لا, لا لا لا بنك انت تاكل من الربا مش ربا يعني مثلا نحوش فلوس مثلا يعني مش الارض لحظة البنك لكن هل لو انا مشتري قطعة ارض المبلغ هو يكون 500,000 أنت مشتريها للتجارة مشتريها للتجارة أو تبني عليها بيتا لأبنائك من بيت يعني بيا من مستقبلي ومستقبل أولادي لا ليس عليها زكاة جزاك الله خير الله يوم الرمزي بن علي فقلت استغفر بكم استغفر الله بهذا القدر أجتزئ سئلا من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات أنتم في خير ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومقولات أبا الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تنسوا أكثر دعوة كان النبي يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ختاما نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.